اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اقدم لحضراتكم اليوم رجلا كان لا يحب ان ينام وكان لا يحب لغيره ان ينام اقدم رجلا كان اذا خاض المعارك يرفع لواء الاسلام تساقطت الاعداء امام سيفه كما يتساقط الذباب اذا خلق انفاسه نفسات مطهر صاحق مبين في جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان. هيا بنا الى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الاخوة الاعزاء، ها نحن اولاء في قاعة المحاضرات الكبرى وامام استاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: نعم عبد الله واخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف سله الله على اعدائه من الكافرين والمنافقين. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. انا اليوم مع خالد، وعندما اقدم خالدا كتلميذ تخرج في مدرسة محمد اريد من خالد ان يقدم للامة درسا لا تنساه. كيف كان خالد؟ خالد رجل وقف ضد المسلمين يوم احد، وكان قائدا لسلاح الفرسان يومها، ولكنه بعد احد وقف مع الحبيب المصطفى ابوه الوليد بن المغيرة. كان من ألد اعداء الحبيب محمد، وكان الوليد يقول: لو ان القرآن نزل علي انا لصدقت انه من عند الله. اما كونه ينزل على يتيم ابي طالب فلا اصدق انه ابدا من عند الله. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ويقول مولانا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يسمع ان ازيدا. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. يسمع ان ازيده فاعطيه النبوة واسلبها محمدا. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. ومع ذلك كان خالد ابنه سيفا من سيوف الله يقاتل اعداء الله. ومن ثم كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام اذا رأى خالد ابن الوليد وعكرمة ابن ابي جهل يقول سبحان الله يخرج الحي من الميت. خالد، وما ادراك ما خالد؟ بعدما وقف ضد الاسلام يوم احد اصبح بعدها سيفا من سيوف الله، ومرت به الاعوام، وفي شهر صفر من العام الثامن للهجرة توجه خالد بنفسه الى سيد الانبياء في المدينة المنورة. من الذي وجهه الى المدينة؟ من الذي قذف الهداية والنور في قلبه؟ مشى خالد الى المدينة ليلقى بها قائد الاسلام الاعظم سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مر بخالد قبل الاسلام مراحل، مرحلة الاصرار، ومرحلة القتال، ومرحلة المواجعة، ومرحلة الموازنة، ومرحلة الترجيح، ومرحلة قول لا اله الا الله. ها نحن اولى ننتقل بحضراتكم الى هذا المشهد الاسلامي العظيم. ارى الان خالد بن الوليد يدخل على الحبيب المصطفى، ولنستمع الى خالد وهو يقص علينا كيف اسلم. قال خالد: بينما انا نائم اذ رأيت في المنام كأني خرجت من ارض جرداء مقحلة، وخرجت منها الى ارض خضراء فاسحة الارجاء. انه ضيق الشرب وانها سعة الاسلام يا خالد. خرجت من ضيق الوثنية، خرجت من ضيق الظلمة، خرجت من ضيق الاصنام الى عبادة الواحد الديان. ارى الله، ارى الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. الله واحد، الله واحد لا شريك له، الله واحد لا ولد له ولا والد، الله واحد. ولذلك يقول مولانا لحبيبه محمد: فاعلم انه لا اله الا الله. والتقى خالد بسيد الانسانية الاكبر، قال: وسلمت عليه بالنبوة، اي قلت له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ورد النبي علي السلام ولقيني بوجه طلق بشوش، ولما وضعت يدي في يده قلت له: يا رسول الله استغفر الله لي عما اسرعت فيه من حرب الاسلام. انه الضمير الاسلامي اذا تحرك، انه القلب الاسلامي اذا استنار بنور التوحيد. يا رسول الله استغفر لي الله ما اسرعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال له الحبيب محمد: يا خالد ان الاسلام يجب ما كان قبله. هذه صفحة انطوت وانقضت، وهذه صفحة بسطت واشرقت بنور الله. فماذا صنع خالد بعدما تألقت انوار الاسلام في قلبه؟ ان الايمان اذا خالفت بشاشته شغاف القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا. انني ادعو شباب هذه الامة الى ان يعلموا مواصفات خالد. كان خالد شجاعا، وكان خالد ذكيا، وكان خالد سريع الحركة، وكان خالد ذا خبرة في الحرب لا تضاهى. ولذلك قال مارشال الجو الالماني هندنبرج ان خالد ابن الوليد استاذ السرعة في الحرب. استاذ السرعة. فكيف نفخر بنابليون؟ وكيف ندرس تاريخ جبابرة الشرق والغرب ولا ندرس تاريخ بطل الاسلام خالد؟ كيف نرفع الجباه عالية الى الذين يسفكون دماء البشر ظلما وعدوانا، ولا نرفع الجباه احجابا لخالد الذي رباه اعظم انسان عرفته الدنيا؟ خالد بن الوليد الرجل الذي دمر اكبر امبراطوريتين، الذي ضم بين ذراعيه الفرس والروم، حتى قال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا خالد انت سيف الله الذي سله على اعدائه. وهذا لقب تفضل به الحبيب محمد عندما لقب خالدا بسيف الله. خالد عندما ذهب الى بلاد الفرس وخاض فيها 15 موقعا، ماذا فعل بعدما نصره الله على كسرى؟ لقد ارسل الى كسرى انذارا حربيا شديد اللهجة، وقال له: يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة. هذه قاعدة استوحاها من الخليفة الاول ابي بكر الصديق. كان الخليفة الاول يقول: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه، وارسل الى حاكم الصين يطلب منه المدد والنجدة. فماذا قال له حاكم الصين؟ رد عليه قائلا: يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. من الذي ربى هؤلاء القوم؟ هل تخرجوا في جامعات اوروبا؟ هل تخرجوا في جامعات امريكا؟ انما تخرجوا في جامعة كان عميدها محمد بن عبد الله. كان عميدها محمدا، الرجل الذي اعطاه الله ذكاء الفؤاد وعبقرية العقل، الرجل الذي زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى. وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى. وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما صغى. وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. هذا هو محمد. ولا سعادة لنا الا باتباع محمد. دعوكم من اعداء محمد وكونوا وراء محمد. دعوكم من امريكا ومن روسيا وكونوا مع رب محمد. ان مجلس الامن لن ينقذ المسجد الاقصى لانه مسجد محمد. ان روسيا لا تقف معنا في قضيتنا لانها لا تحب محمدا. ان الشرق والغرب قد تحالف على محمد وصمم على اصفائكتنا اله الا الله. ولكنني اقولها باعلى صوت، ستظل كلمة لا اله الا الله مرفوعة الى يوم القيامة. ستظل كلمة لا اله الا الله عالية الى يوم القيامة. لن ترتفع راية على راية التوحيد ابدا. مهما طال الزمن ومهما كان الليل ثقيلا طويلا. يا معاشر السادة الاعزاء، ماذا فعل خالد بعدما من الله عليه بفتح بلاد فارس؟ هل ذهب ليقضي نزهة جميلة على شواطئ الريفيرة؟ هل كان عنده من الجواري والوان المتاع ما يقضي به اعداء الحرب لينشق نسيم الراحة؟ اذا فماذا فعل خالد؟ فعل شيئا عجيبا. فتح بلاد كسرى، وبلاد كسرى تعدل في ايامنا هذه الكتلة الشرقية. فتحها وبعدما اتم الله عليه فتحها توجه الى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج. هذا هو عمل المسلمين، لا يعرفون لهوا ولا يعرفون لعبا ولا يعرفون مظاهر كاذبة. توجه خالد بفراسه الى بيت الله ليطوف بالبيت الحرام ويسعى بين الصفا والمروة. هل جلس خالد في احد الفنادق ليشرب الكؤوس المصرعة ويستمتع بالغيد الاماني؟ كلا، انهم كانوا دائما يراقبون واحدا ليس له شريك. كانوا يراقبون الله، فلما راقبوا الله احبهم الله، ولما احبهم الله فتح امامهم مغاليق الدنيا. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. فماذا بعد الحج؟ هل قام باجازة اعتيادية او عرضية؟ كلا، لقد عاد بعد الحج الى الميتان كما كان، والخليفة ابو بكر لم يعلم بما حدث من حج وعودة. انه كان يؤديها شكرا لله تعالى. فسلام عليك يا خالد، سلام عليك في الاولين، وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك في الملأ الأعلى.